قال المؤلف رحمه الله: فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حريصا على تعظيم سنته، لعله يشفع بفيك في الآخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم. ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم. واستغفر من الإخوان الصالحين، فلكل مؤمن شفاعة. ولا تحملنك الغرة على التواني وتسمي ذلك رجاء، فإنما الرجاء شيئا طلبه، واحترز من المظالم، فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل ردها فإن غرماه يحيطون به في القيامة. فهذا يقول ذلمني، وهذا يقول استهزأ بي، وهذا يقول أساء جواري، وهذا يقول غشني، فلا خلاص لك من أيديهم. إذا توهمت الخلاص قيل لا ذلم اليوم. ونبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونكوا أذن لهم في دخول الجنة. ونبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ونبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد. لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلهاء من الشاة القرناء. وهذه الأحاديث كلها في الصحاح. فانظر فأفى الله إلى بؤد سلامة سناتك لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبة. فإن سلمت أخذها الخصوم، فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك. فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما. نسأل الله السلامة والتوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حريصا على تعظيم سنته، لعله يشفع فيك في الآخرة. معلوم أن الحديث عن ذكر اليوم الآخر وعن ذكر الموت وأحواله وأهواله وعن البرزخ، ثم ذكر الشيخ رحمه الله جهنم وصفتها وأهوالها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا منها، ثم بعد ذلك قال: فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الصلة ظاهرة في مضمون هذا الفصل، صلته فيما قبل بما قبله ظاهرة، من حيث إن الشيخ رحمه الله لما تكلم عن جهنم أعاذنا الله منها وذكر صفاتها وصفة عذابها وشيئا من أحوالها وأهوالها، نبه بشيء من أسباب النجاة، سواء فيما يرجى من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذا شفاعة الصالحين، ثم أيضا ما ينبغي أن يلاحظه المرء من أعماله وحسناته، سواء من حيث الإخلاص والبعد عن الرياء والبعد عن المبطلات في الدنيا أو عن إيذاء إخوانه مما لا يستطيعون أخذه في الدنيا فيأخذونه في الآخرة. فمن هنا كان هذا الفصل مناسبا من هذا الباب، لكن التصريح بعنوان الفصل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون إما من اختلاف النسخ أو اجتهاد من بعض المعلقين، لأنه لو قال فصل وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره لعله يشفعون لك لكان أظهر، لأن الفصل ليس خاصا بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو فصل أعقبه الشيخ بعد كلامه على ذكر صفة جهنم ليذكر شيئا من أسباب النجاة، فليس معقودا خاصة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا سبق الإشارة إلى شيء منه في ثنايا الكتاب، وإنما مقصود الشيخ هنا بذكر شيء من أسباب النجاة. ولا شك أن من أعظم أسباب النجاة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر المحبة وذكر رجاء الشفاعة وذكر الاستكثار من الإخوان الصالحين وذكر أيضا البعد عن إيذاء الناس والبعد عن المظالم، وكذلك أيضا تحري الإخلاص والبعد عن الرياء والبعد عن الغيبة والنميمة ونحو ذلك مما هو مفسد الأعمال ومحبط لها ومنقص لها. فمن هنا كان هذا الفصل مناسبا لما قبله، وليس خاصا وليس معقودا للحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر المحبة باعتبارها من أعظم الرجاء والأمال في نجاة العبد، ولهذا قال وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على تعظيم سنته. والحديث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم سبق الكلام عنه كثيرا في مناسبات كثيرة، ولا شك أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من الدين وهي من العقيدة، ولا أظن يخطر على بال مسلم أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يظن ذلك في أي مسلم، لا مسلم يظن بأخي أنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسلمون يحبون نبيهم محمدا صلى الله عليه وسلم بشغاف قلوبهم، ولكن الكلام عن تحقيق المحبة، لأن دعوها سهل، وأيضا وإن كان أيضا حقيقتها موجودة عند المؤمنين ولا شك عند المسلمين، لكن لها براهين، وهنا ذكر الشيخ أهمية المحاسبة في ذلك، ولهذا قال حريصا على تعظيم سنته، فإن الحرص على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو من أظهر مظاهر محبته عليه الصلاة والسلام، لأنك لو فكرت في معنى المحبة، لأن حقيقة المحبة لشيء من الأشياء أو لشخص من الأشخاص لابد أن يظهر ذلك على سلوكك، فتحبه حين يذكر، وتحبه حين تسمع شيئا من أفعاله أو شيئا من أقواله، وتحبه بل أحيانا حتى مظاهر الاتباع، لا أقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء خاص وهذا شيء معروف، بل هذا هو الدين كله، وإنما حتى المحب من تحبهم في الدنيا أيضا اتباعهم معروف، لأن الطاعة برهان المحبة، الطاعة برهان المحبة، فإذا كنت تحب أحد ثم تعصيه فلا شك أن هذا من براهين إما عدم المحبة أو ضعفها ضعفا تاما، لأن أظهر مظاهر وأدل الدلائل وأعظم البراهين على المحبة هي الطاعة، ولهذا قال سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك أن الحرص على حب النبي صلى الله عليه وسلم وتفقد ذلك في النفس وفي القلب من أعظم أسباب النجاة، وتتفقد محبة النبي صلى الله عليه وسلم في تفقد نفسك في اتباع سنته، والحرص على اتباع أوامره تصديقه فيما أخبر واتباع ما أوامره واجتماع نواهيه عليه الصلاة والسلام وعبادة الله عز وجل على مقتضى ما شرع عليه الصلاة والسلام، هذه من أظهر مظاهر المحبة وأعظم دلائلها. وكذلك تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيمها في قلبك وتعظيمها في أفعالك، سواء ما كان منها يتعلق بالأعمال الظاهرة، أعمال الباطنة، يتعلق بالعقائد، يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، يتعلق بجميع شأنك. فإن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تعرفون ما هي تكملة الآية؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالذي يقتدي اقتداء حقيقيا ويتجسد فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يرجو الله واليوم الآخر ويذكر الله كثيرا. فهذا من أظهر مظاهر الاقتداء ومن أدل الدلائل على الاقتداء. بل لعل الآية تدلنا على المناسبة هنا، لأن قلنا لكم أن الشيخ ذكر هذا الفصل بعد كلامه عن جهنم وصفتها عاد الله منها. فالله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فإذا كنت تخاف اليوم الآخر وترجو الله عز وجل في اليوم الآخر كذلك، فانظر نفسك في محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. قال: وكن في الدنيا محبا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حريصا على تعظيم سنته لعله يشفع فيك في الآخرة، فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم. النبي صلى الله عليه وسلم له عدة شفاعات، بل له 6 شفاعات: الشفاعة العظمى حينما يشفع للناس ليحاسبوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاعة الكبرى، وله شفاعة خاصة لعمه أبي طالب يعني خفف عنه العذاب، وله شفاعة للعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وشفاعة لأهل الجنة لبعض أهل الجنة أن ترفع منازلهم. ولا شك أنك ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يحرص العبد على أن يكون موحدا مخلصا. ولهذا قال هنا أيضا: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. فطبعا الكبائر مع الشرك، ولا شك أن الشرك هو أكبر الكبائر، لكن الله عز وجل ذكر أن الشرك لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. أما الكبائر ما دون الشرك فهذه ترجو شفاعتها. ومع هذا يبقى المسلم على وجل وعلى خوف. ومن قال لك إنك تستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالحرص والخوف والاجتهاد في العمل والصدق في المحبة والصدق في اتباع السنة والتحري في صدق التوبة وتعظيم الله عز وجل، هذه كلها قضايا. ولهذا سوف يذكر الشيخ شيئا من معنى الرجاء. ترجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد بتعظيم سنته ومحبه وتحقيق محبته عليه الصلاة والسلام. قال: فإن له شفاعة يتقدم فيها على الأنبياء كلهم، ويسأل الله في أهل الكبائر من أمته فينجيهم. قال: واستكثر من الإخوان الصالحين، فلكل مؤمن شفاعة. كذلك أيضا الصالحون يشفعون، والأولياء يشفعون، والملائكة تشفع، والأطفال يشفعون. ولا شك أن هذا كله يرجع، الإنسان يرجو كل هؤلاء. والاستكثار من من من من من الصالحين من حيث الجلوس معهم واتخاذ بطانة صالحة والبعد عن قرناء السوء وجلساء السوء والتخير الجلساء الصالحين والاستكثار منهم، ولا شك أن هذا ينفع. ولكن هذا لا يعني طبعا أن يسألوا من دون الله أو أن يتعلق بهم أموات وغائبين، وإنما المقصود العيش معهم في الدنيا والقرب منهم وسؤال دعائهم أيضا إذا كانوا موجودين وأحياء ويسمعون، لا مانع أن تطلب من أخيك الصالح أن يدعو لك، وكذلك أيضا العيش في كنفهم من حيث التأسي في أعمالهم الصالحة وطبيعة الإنسان أنه إذا عاش مع الصالحين فإنه يعمل بأعمالهم ويتشجع على الخير، بخلاف ما لو كانت بطانته سيئة أو صاحب قرناء السوء. قال فلكل مؤمن شفاعة، ولا تحملنك الغرة على التواني وتسمي ذلك رجاء. هذا هو الخوف، أن الإنسان أحيانا يسمع بعض أحاديث الأمل كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر وأحاديث، هذه طيبة والإنسان يرجوها، لكنه لا ينبغي أن يدعوه ذلك إلى الغرور ويدعوه ذلك إلى الكسل وإلى عدم العمل، لأن هذا غرور. ولهذا قال لا تحملنك غرة على التواني وتسمي ذلك رجعا، فالرجع ليس بالكسل ولا بالتواني. ولهذا قال فإنما الرجع شيئا طلبه، وهذه قاعدة يا إخوان، إذا كنت صادقا في الرجاء فإنك تسعى في الطلب، لأنه ما في أحد يرجو وهو قاعد، فإنما الرجاء شيئا طلبه. فإذا كنت ترجو الجنة وترجو رحمة الله وترجو فضل الله فلا بد أن تعمل، ما في إنسان يرجو ولا يعمل. التاجر حينما يرجو الربح فإنه يعمل، وحينما يرجو المكاسب فإنه يعمل، وحينما يرجو النجاة فإنه يهرب. إنسان يعلم أنه في مسبعة ويعلم أنه حوله ظلمة ويرجو النجاة وهو جالس، لا يمكن، لا تكون النجاة إلا بالهرب، هذا هو رجاء النجاة الحقيقي. ولهذا قال فإنما الرجاء شيئا طلبه، واجعلوا هذه قاعدة. أما الرجاء مع الكسل والرجاء مع عدم العمل هذا لا شك أنه من غرور الشيطان. قال واحترز من المظالم، وهذه من أعظم الوصايا، من أعظم الوصايا، فإن من كانت عليه مظالم ومات قبل ردها فإن غرماءه يحيطون به في القيامة، إما بمعنى يحيطون به بمعنى أنهم يجتمعون عليه، أو يحيطون به يعني بمعنى قد يحيطون به فيأخذون جميع أعماله. ولهذا قال ما أحاطت به سيئته، بمعنى قضت عليه، فمعنى الإحاطة بمعنى القضاء، بمعنى الهلاك، فقد يكون معنى يحيطون به بمعنى أنهم يهلكونه لأنهم يأخذون جميع حسناته، فإن غرماءه يحيطون به في القيامة. قال فهذا يقول ظلمني، وهذا يقول استهزأ بي، وهذا يقول أساء جواري، وهذا يقول غشني. قال فلا خلاص لك من أيديهم، فإذا توهمت الخلاص قيل لا ظلم اليوم. فكل من ظلمته في الدنيا ولم تستحله ولم تعطيه حقه في الدنيا فإنه سوف يأخذه كاملا غير منقص في الآخرة. أنت بأحوج إلى الذرة من الحسنات هناك، وسائل التقصير كثيرة مع الأسف، من غش وظلم وغيبة ونميمة واستهزاء وأكل أموال الناس بالباطل وأفعال الزور وأقوال الزور لا أكثر منها، نسأل الله السلامة، من الكذب والخيانة والتدليس. ولهذا قال ذكر الشيء بعضها، قال فهذا يقول ظلمني، وهذا يقول استهزأ بي، وهذا يقول أساء جواري، وهذا يقول غشني. فعليك أن تتفقد نفسك في الدنيا باستحلال إخوانك ورد المظالم إلى أهلها، ثم بعد ذلك يعظم رجاؤك في الله سبحانه وتعالى. ثم ورد الشيخ رحمه الله بعض النصوص، فقال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فلا دخول إلا بعد التمحيص ورد المظالم إلى أهلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أتدرون ما المفلس؟ فقال الصحابة المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. هذا هو المفلس عند أهل الدنيا، وهذا معروف، المفلس الذي لا درهم له ولا متاع، أو المفلس أيضا الذي عنده تجارة فخسرت، أو عنده أموال فأحاط به الدائنون فقسمت أمواله على الغرماء في الدنيا، قسمها القاضي وحكم عليه فأصبح فأفلس. هذا هو المفلس عند أهل الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يوم القيامة، إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، بمعنى يأتي بها مقبولة، يأتي بها، لأن حتى نسأل الله السلامة، بعض الأعمال قد لا تقوى حتى في الدنيا، إما لرياء وإما لنقص شروطها، لكن تأتي بصلاة مقبولة وزكاة مقبولة وصيام وأعمال صالحة وجهاد وأمر معروف ونهي عن منكر وأعمال كثيرة، لكنك تأتي، يقول: ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، بمعنى أنه آذى الناس بشتى صنوف الأذى، لأكل أموالهم والاعتداء عليهم بلسانه وبيده وبكل أنواع وألوان الاعتداء. قال: فيعطى هذا من حسناته، لأن الحساب في الآخرة بالحسنات، تؤخذ من حسناته فتعطى لهؤلاء، وإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإفلاس الحقيقي. قال: فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي أو يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا هو الخوف، وهذا هو الذي ينبغي، بل يجب على كل مسلم أن يعد لهذا عدته. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد، لكن لتؤدن حتى يقاد الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنة، حتى البهائم الجلحاء هي التي لا قرون لها الجماء، فلو نطحت قرناء جماء فإنه يقتص لها يوم القيامة، وإن كان طبعا الأصل في البهائم أنها غير مكلفة، لكن عدل الله عز وجل. قال: وهذه الحديث كلها في الصحاح. قال: فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك. ولا شك أن هذا من أعظم مواقف الحساب في الدنيا، أن تحاسب نفسك. أولا أنت، هل أنت مخلص؟ وهل قدمت الأعمال على وجهها، مستوفيا شروطها وأركانها، ومشهدا في القيام بها على وجهها الشرعي حتى تكون يرجى قبولها؟ هذا جانب. وهل سلم لك إخلاصك؟ هل ابتعدت عن الرياء؟ هل عندك من الإيمان بالله وأيضا من الرجاء به والخوف منه؟ كل هذه من أسباب القبول، كما أنها من أسباب الرد، كما أن نقصها من أسباب الرد. ثم أيضا ما يتعلق بإيذائك للناس واعتدائك عليه. قال: فانظر وفقك الله إلى بعد سلامة حسناتك، يعني متى تسلم، سواء من عملك، بمعنى أديته على وجهه، ثم أيضا اعتدائك على الناس. قال: لدخول ما يبطلها من الرياء والغيبة، فإن سلمت أخذها الخصوم. إذا سلمت من وكما قلنا قبل قليل، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يعني مقبولة مستوفية الأركان والشروط وأدها على وجهها، لكن ومع هذا هناك أمور أخرى قد تؤدي إلى أن لا تستفيد منها، وهي ظلمك للناس. فإن سلمت أخذها الخصوم. قال: فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة متقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما. قال: فتيقظ لنفسك ولا تفرط في أوقاتك. وهذا من أعظم المواعظ وخاصة الأوقات، ونحن أيضا في أوائل العام، و يعني مع الأسف أنه الوقت أعظم شيء ولكنه أهون شيء عند الناس، يعني أعظم ما يفرط الناس في أوقاته، مع أنه أثمن شيء، بل هو الحياة، الوقت هو الحياة، دقات القلب وحركات النفس هذه الحياة، الأنفاس معدودة والدقات معدودة، وهذا مجموعها هذا هو الوقت. ولو حقيقة تفكر الناس في أوقاتهم ووقف وقفة جادة، وبخاصة نظروا في دينهم ونظروا في كتاب ربهم، يعني نبهنا كثيرا في السر في إقسام الله عز وجل بالأوقات. الله عز وجل أقسم بالأوقات، إما الوقت كامل أو بأجزاء الوقت بشكل عجيب. ثم أيضا جواب القسم في كثير من من من من من من من من من من القسم الذي بأجزاء النهار، بأجزاء الوقت والعصر، إن الإنسان لفي خسر، والليل إذا يغشى والنهار يتجلى، قال إن سعيكم لشتى، الشمس وضحاها والقمر يتلى، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فتلاحظ أن أن أن أن, أن جواب القسم يتعلق بعمل ابن آدم، مما ينبه على أن الوقت هو قالب العمل. فإذا كنت عرفت الوقت وقيمته فهذا يعني أنك قد عرفت عملك، وبخاصة من قوله تعالى إن سعيكم لشتى، وقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. ونبهنا كثيرا على على على على على, على هذه السورة العظيمة سورة العصر، لأنها متعلقة بالوقت، وبخاصة إذا تأملت كما قلنا جواب القسم، وتأملت الناجون من الخسر وأسباب النجاة، آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. وبهذا هذا هو شغل الوقت الحقيقي، شغل الوقت الحقيقي بالإيمان والعمل الصالح فيما يتعلق بنفسك، والتواصي بالحق فيما بين الأمة، والتواصي بالصبر. بل هذا هو جماع الحياة، وهذا هو الاستغلال الحقيقي للوقت. الإيمان وهذا هو الأصل، ولا في حياة سعادة حياة ولا سعادة ولا ولا ولا, ولا نجاة أخرى إلا بالإيمان، ولما الكلام فيه طويل. والعمل الصالح بشتى صنوفه بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله عمل صالح، سواء فيما يتعلق بالعبادات، يتعلق بالمعاملات، يتعلق بصلاح الدنيا، ويتعلق بأنواع بألوان وأنواع الأعمال. القضية الأخرى التواصي بالحق، لأنه لا يخلو إما أن تعمل، وإما أن أن أن أن, أن, أن توصي، وإما أن توصى، ما في. فلو فكرت لوجدت أن القضية محصورة. وهنا ينشغل الوقت بالإيمان والعمل الصالح والتواصي، لأنك إذا قصرت ووجد في الأمة من ينبهك وينصحك ويوصيك، إذن حفظت وقتك. كذلك أيضا أنت لك مسؤولية نحو إخوانك، والقضية فيها وباب هذا كما هو معروف الأمر معروف أنها المنكر. فلو أن الأمة آمنت وهي في نفسها عملت صالحا، ثم تلافت نقصها، تلافت النقص الذي يجري بين أفرادها في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا وظيفته. وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أنها تبقى الأمة على المعروف وتجتنب المنكر، لأن الغفلة والترك الناس بطبيعتهم إذا غفلوا أو تركوا فإنهم يتجهون إلى الأسوأ وينحدرون، لأن المعاصي والمهالك انحدار، والانحدار سهل، بينما النجاة والصلاح هذا علو، والعلو صح. ولهذا كان من علامات خيرية الأمة وبقائها أن يبقى سوق الأمر المعروف والنهي عن المنكر قائما، وهذا هو باب التواصي بالحق. التواصي بالصبر هذا هو الحافظ الآخر، وهو أن طبيعة الذي يعمل سواء لنفسه أو لغيره يصيبه ما يصيبه، إما من كلل في نفسه وملل، وإما من صدود من الآخرين، وهذا أيضا سنة الله عز وجل أيضا في الدنيا. فالذي يحفظك من الكسل والملل، والذي أيضا يعينك على صدود الناس حيث لا يقبلون منك، هو الصبر، سواء أن تصبر بنفسك أو تجد من إخوانك من يصبرك. ولهذا كانت لأن فعلا جامعة الحياة كلها والسعادة كلها وقضاء الوقت على وجه صحيح، إيمان وعمل صالح وتواصي بالحق وتواصي بالصبر. كذلك مثل قوله تعالى إن سعيكم لشتى والليل إذا يغشى والنهار إذا يغشى، طبعا هذا هو مجموع الوقت كله، الليل والنهار، وما خلق الذكر والأنثى، وهو أي طبعا الإنسان، وإن كان الذكر والأنثى من كل شيء، وهذا يدل على عظمة خلق الله عز وجل، ولكن أغلب المقصود هو الإنسان في هذا. ولهذا إن سعيكم لشتى، وهو تنبيه يعني خطير إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى ما ينبغي أن يتفقد فيه المسلم نفسه. ولهذا جاء بعدها في بيان السعي الشتى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. أنا بودي أن تتأملوا قوله تعالى فسنيسره اليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، مع قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالتيسير، لاحظا أن هناك ارتباطا بين التيسير وبين العمل وبين البذل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، التقوى كلمة جامعة، صدق بالحسنى يتعلق بالإيمان والعقائد، أعطى وإن كان السورة سياقها فيها جانب كثير فيما يتعلق بالمال، سورة الليل كلها كثير ما يتعلق بالمال، ولهذا جاء التخصيص بالإعطاء، ولهذا جاء مقابلها وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى. ولهذا قال وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا الهدى وإن لنا للآخرة والأولى. التيسير الذي يكتبه الله عز وجل للعبد في الدنيا هو نتيجة الأعمال، ما في تيسير من غير عمل. وهذا يدل على أولا على طبيعة ديننا، وعلى أنه فعلا يعالج النفس البشرية بطبيعتها، وأنه حق من عند الله عز وجل. فالتيسير واليسر الذي يبتغيه كل أحد لا يكون إلا بالعمل، فمن عمل واتقى يسر الله عز وجل له اليسر، ومن أخذ بجوانب السلب وأخذ بالتقصير دخل في العسر. ولهذا قال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. والتيسير اليسرى بمعنى ما يكتب الله عز وجل له من هدوء ومن سعة بال ومن بركة وقت ومن أمن وأمان، أمور كثيرة. ومن أطرف ما سمعت الحقيقة، كنا مرة نتحدث في في في في ندوة من الندوات، وحتى تحدثنا كنا حقيقة كنا نتحدث عن بعض من ما تبذله الدولة هنا من مشاريع خاصة على كان الكلام في الحج وفي في في ندوة في الحج، وأشرنا إلى بعض حديث همس ليس في الندوة نفسها كنا نتحدث فيه مع بعض طلبة العلم الذين وافدون من غير هذه البلاد، فكانوا يتحدثون عن بعض البذل الذي تبذله الدولة فيما يتعلق بالمشاريع ويتعلق بالحج وخدمات الحج، فكان استشهد بهذه الآية وكان السامع لم يسمعها إلا لها، ما نحن فيه بخير وما نحن فيه من فقال فأما من أعطى واتقى وصدق فسنيسره اليسر. فآثار الأعمال وآثار ما يشهد فيه العبد وبخاصة إذا كان يصل رحمه ويبذل ويعطي فالله عز وجل يسر له ويفتح عليه من أبواب اليسر ما لا يعني ما لا يخطر له على باله. فالمقصود أن أن أن أن أن أن الوقت من حيث اجتهاد العبد في في في في الحرص عليه والتأمل في آيات الله عز وجل في كتاب الله عز وجل، وخاصة كما قلنا الله سبحانه وتعالى يعني أقسم بالوقت بمناسبات كثيرة، والضحى والفجر والليل والشمس ضحاها والقمر والليل يغشاها والنهار يتجلاها في في في في مناسبات كثيرة، فانظروا جواب القسم تجدون أنه يتعلق بعمل ابن آدم، مما يدل على أن الوقت هو قالب العمل، وكما قلنا بل بل بل بل الحياة هي الوقت، الوقت هو الحياة، وكل جزء يمشي من الإنسان أو يمر فهو قد انقطع من وقته، ولهذا كلما مضى جزء من الوقت فإنه قد مضى بعضك حقيقة، لأنك ما أنت إلا مجموع أوقات من حين ولدت إلى أن يأذن الله بانقضاء أجلك 60 سنة 70 سنة 40 سنة 80 سنة، الواقع لو فرضنا أن عمرك 80 سنة إذا مشى 10 سنوات مع البقية ذهب منك 10 سنوات أو ذهب منك قل الثمن إذا كان 80، فإذا أنت إذا ذهب شيء من وقتك فقد ذهب شيء منك، فما أنت إلا مجموع أوقات، إذا ذهب جزء من الوقت فقد ذهب جزء منك أنت وذهب بعضك. ومن هنا قال الشيخ رحمه الله هنا فتيقظ نفسك ولا تفرط في أوقاتك، فإن المسكين من آثر لذة منقطعة واشترى بها عذابا شديدا دائما. ولا شك أن الدنيا لأصحاب الغفلات أو لذوي الغفلات هي اللذائذ، ولكن اللذائذ منقطعة، هذا إن سلمت كلها اللذائذ، وإلا الدنيا كما معلوم فيها المنغصات وفيها فيها اللذائذ وفيها فيها الأسى وفيها الحزن وفيها الفرح وفيها الترح، فهذه من أعظم الوصايا ومن أعظم ما ينبغي أن يجعله العبد نصب عينيه، وبخاصة مثل القول فإن من رجا شيئا طلب، وخاصة المحافظة على الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.